نعم. بالنسبة للشبهات لمن يرافق نصراني مثلا أو صاحب بدعة ويلقي عليه بعض الشبهات، هذا أولا لا يجوز لك مصاحبته لأنه يضرك في دينك، لا يجوز لك أن تصاحبه ابتداء. الأمر الثاني أن هذه الشبهات يعني لابد أن تسأل عنها وحتى تأخذ الإجابات عنها حتى تزول هذه الشبهات. أما سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر، الذي يسب النبي فهو كافر. أما إذا كان هو كافرا أصليا كنصراني أو يهودي مثلا وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يقتله الحاكم وليس أنت ولا أنا، وإنما الحاكم هو الذي أنا أمنعه من سب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أن إذا كان عندي في البيت أطرده، أرفع عليه قضية، أشتكي عليه. طيب، أما ما أنفذ أنا فيه حكم القتل، وإنما هذا يرجع إلى القاضي، هو الذي ينفذ فيه حكم القتل. وإنما عليك أن لا ترافق هؤلاء، يعني لا تمشي معه ولا تجلس معه طالما أنه سيء لهذه الدرجة، فلا يجوز لك أن تذهب معه ولا تدخل الكنيسة ولا